إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يظن كثير من المسلمين عندما يسمع العلماء والخطباء يتكلمون عن عقيدة المسلم وعن الولاء وعن البراء وعن التعامل مع غير المسلمين إلى غير ذلك من الأمور، يظن أن الواجب على المسلم أن يشطب من حياته، إن صح التعبير، كل إنسان غير مسلم. والمؤسف أنه قد يكون أحياناً من بعض الملتزمين تحت مسمى إسلامي كالولاء والبراء وغير ذلك، ينسى أو يتناسى أن دينه ومنهجه وحياته لابد أن تكون على نهج الأنبياء، وعلى رأسهم نهج سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ينسى أو يتناسى أن الأنبياء جميعاً الذين ذكرهم الله تعالى لنا في القرآن الكريم أبغضوا الشرك وأبغضوا الكفر وتبرؤوا منه لله جل جلاله، لكنهم في نفس الوقت حملوا في قلبهم الرحمة والشفقة وخافوا على هؤلاء. فكم من آية في القرآن الكريم سمعناها وقرأناها ذكر فيها ربنا جل جلاله، قال يا قومي لا تعبدوا إلا الله، بعدين إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم، في آية أخرى إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. نبينا عليه الصلاة والسلام يمشي بين الناس يبغض الشرك ويكره الشرك وينهى عن الشرك ويدعو لعبادة الإله جل جلاله، لكن بغضه للشرك ولكن براءته من الشرك ما منعته صلى الله عليه وسلم أن يخطو الخطوات وأن يمشي بين هؤلاء الناس يدعوهم ويذكرهم ويطرق بيوتهم ليلا ونهارا وصباحا ومساء. فهذا جابر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، مش يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، 10 سنين يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله جل جلاله. لذلك ترى كثيرا من المسلمين خصوصا في مثل بلادنا التي يختلط فيها المسلم مع غير المسلم كالنصراني أو المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب أو غير ذلك، قد تجد الكثير منهم يزهد في التعرف على عيسى عليه السلام، وإن خالط غير المسلم أو جلس معه أو عمل معه أو كان جاره تجده يمر عليه وتمر عليه السنوات ولا يكلف نفسه أن يجلس معه مرة أو يدعوه للإسلام، قد يكون جهلا منه بذلك، وقد يكون للأسف أحيانا تحت مسمى إسلامي أن هذا براء لله من هذه العقيدة. لذلك أحبتي في الله، من أجل أن نعرف أمر الله تعالى علينا كاملا ولا نجتزئ منه شيئا ونأخذ منه الآخر، كان لابد لنا أن نقف وإياكم وقفة أحبتي نبين فيها واجبنا أمام الله جل جلاله، ذاكرين فيها شيئا من مناقب عيسى عليه السلام في القرآن وفي سنة سيد الأنام، ليكون ذلك أحبتي في الله دافعا لنا لعمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ألا وهو الدعوة إلى الله. فأعيروني القلوب والأسماع والأبصار، عسى الله جل جلاله أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم. أولا أحبتي في الله، اعلم أنه من كرم الله تعالى عليك وفضل الله تعالى عليك واجتباء واصطفاء الله تعالى لك أن تكون داعيا إلى الله. هذه ليست أمرا مستحبا كما يقول بعض الناس، أمرا إن استطعت أن تفعله إذا بدك فيك تدعي إلى الله، اسجد لربك وابكي شكرا له إن اختارك واجتباك من بين الناس أن تكون داعيا إلى الله. فلا ترفع رأسك بعبادة فقط ولا بصلاة فقط ولا بصوم فقط ولا بحج ولا عمرة فقط، بل ارفع رأسك للعلياء إن اختارك الله أن تكون داعيا. فهذه مهمة أحباب الله، هذه مهمة الأنبياء، هذه مهمة خير خلق الله، هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذه مهمة أعظم مخلوق على وجه الأرض، ألا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك حسن ربي جل جلاله كلامه فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحسن منه. والله ضحك الداعي، كلمات الداعي في الطريق مع الناس أحب إلى الله جل جلاله من بكاء العابد، أحب إلى الله جل جلاله من بكاء الساجد، أحب إلى الله تعالى من أنين القائم في جوف الليل. كم قيام الليل عظيم عند الله، كم بكاء العابد في سجوده وركوعه عظيم عند الله، لكن يبقى لنفسه، تبكي لنفسك وتدعو لنفسك. فضحك الداعي في الطريق أمام العصاة ليأتي بهم إلى بيت الله، أو ضحكه وإكرامه لغير المسلم ليحببه بالإسلام، هو عند الله جل جلاله أعظم. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا فقط لعلي، هو لكل من أحب علي رضي الله عنه وأحب صحابة رسول الله ولي ولك، يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أنفس أموال العرب، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما عليها إن ملكت الدنيا. من يملك الدنيا؟ ولكن إن ملكت الدنيا بقصورها وأموالها ودوابها وعمراتها وأرصدتها ونسائها ورجالها وكل ما فيها، ووضعته في ميزان وهدى الله تعالى على يديك رجلا واحدا، والله ذلك أعظم لك عند الله. فلذلك يسر الله تعالى لك طريق الدعوة وجعلك مؤهلا للدعوة إلى الله، والله ولو كنت سكيرا. شو؟ ماذا تقول يا شيخ؟ سكير؟ اسمع معي إلى هذه القصة. يقول شابان من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أردنا الهرب من المدينة وأردنا السفر في عطلة رأس السنة لنقوم ببعض الأمور التي منعنا من القيام بها في المدينة، فيقول فحجزنا وسافرنا إلى تركيا، وأول ما وصلنا إلى الفندق استقبلنا صاحب الفندق وسألنا عن بعض المعلومات، وقال من أين أنتم؟ قلنا من مدينة رسول الله. قال من مدينة رسول الله؟ فأهلا وسهلا بكم. وما رضي أن يأخذ منهم المال وأعطاهم غرفة خاصة لهم جناحا كاملا. لما؟ لأنكم من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وماذا يحملون في أيديهم؟ يحملون في أيديهم الخمر لكي يذهبوا ويسكروا ويسهروا في تلك الليلة. يقول فذهبت أنا وصاحبي في تلك الليلة وشربنا حتى سكر صاحبي وما سكرت أنا، ونام هو ونمنا. فإذا عند الساعة الرابعة والنصف يطرق باب الغرفة، أفتح الباب فإذا برجل وسيم تركي يقول لي في اللغة الإنجليزية، يحدثني فيقول لي إمام المسجد، اسمع أخي الحبيب، إمام المسجد عندما علم أن شابين من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ما رضي أن يؤم بنا إلا أن تأتوا أنتم وتؤمون بنا. فيقول فقلت نعم، فأغلقت الباب وذهبت إلى صاحبي وإيقظته بسرعة وقلت له اسمع ما الخبر، إمام المسجد والناس ينتظرون. فقال أنا لا أحفظ شيئا من القرآن ولا أعلم شيئا من القرآن. قال ولا أنا، ماذا نفعل؟ وإذا بهم يتحدثون. يطرق الباب مرة أخرى فيقول له نفس الرجل الإمام ينتظر والناس اجتمعوا في المسجد كلهم ينتظرونكم، الرجاء الاستعجال حتى لا تشرق الشمس. فيقول فبدأت بالبكاء وبدأ صاحبي بالبكاء، فقمنا واغتسلنا ونزلنا وما ندري والله ما نفعل. فقدمت صاحبي فوقف، فعندما بدأ بالقراءة وسمعوا منه سورة الفاتحة بكى جميع من في المسجد. فيقول فبكى صاحبي وبكيت وهو يقرأ الفاتحة ولا يعرف كيف يقرأها ويكسر فيها ويبكي، ثم قرأ الإخلاص وبكى، وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة والإخلاص لأنه لا يحفظ غيرها، بكى وبكى الناس في المسجد. وما إن سلم صاحبي حتى هجم الناس علينا يسلمون علينا وكأنهم يقولون أنتم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول فكان ذلك دافعا لنا للتوبة، فعدت أنا وصاحبي وبكينا على أنفسنا وتبنا وتعلمنا الدين وصرنا من أعظم الدعاة إلى الله جل جلاله. وذلك الشاب اللبناني الذي دعوناه مرة للمسجد، وأظن الكثير منكم سمع قصته إما في المسجد وإما في التسجيل، الذي اسمه مكرم رعد، نسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ كل من أكرمه الله تعالى بالإسلام. يقول كما قص قصته باختصار: كنت من شباب بيروت الذين يسهرون في البارات وعلى المنكرات ويشربون الخمور ويعاقرون الحرام ويجلسون مع بنت وأخرى، حتى التقيت مع شاب مسلم أردني عندما سكر وعندما غاب عقله كلمني عن موسى عليه السلام. فغضبت وقلت كيف تتكلم عن موسى؟ هذا موسى لنا ليس لكم. فيقول باختصار: فعندما انتهى من كلامه كلمته وحاورته وانتظرته حتى استيقظ من سكره، فبدأ يدعوني بقوة. أين كان منذ دقائق؟ يشرب الخمر، كان عقله غائب. فيقول فما هي إلا ساعات وكلمات حتى فرحت بكلامه وقلت له لابد أن تعلمني هذا الأمر. فقال لي أنا لا أعرف شيء، أنا كلمتك عندما كنت سكرانا ولكني في الحقيقة لا أعلم شيء. فقال له مكرم لابد أن تذهب وتتعلم وتخبرني. فاتصل الشاب ببعض العلماء في الأردن، قال له لو سمحت والله أرضى عليكم جيبوا لنا بعض الأخبار، علمونا. هذا الشاب في داخل البار يريد أن يسلم. فعلموه وأخبروه وبدأ هو يتعلم، فعلمه، فدخل هذا الشاب مكرم في الإسلام، والآن هو من كبار الدعاة. وهذا الشاب عندما رأى هذا المنظر بكى وقال أنا في خمارة، أنا في خمارة شارب للخمر، يدخل رجل شاب نصراني في الإسلام على يدي، والله إن ذلك لخزي وعار. فتاب وعاد وآب إلى الله جل جلاله، وهو الآن من أكبر الدعاة. سكير في خمارة كان سببا في إدخال رجل في الإسلام. ماذا عنك يا مصلي؟ ماذا عنك يا أهل يا أنت من أهل المساجد، يا من أكرمك الله تعالى بالجمع والجماعات، يا من أكرمك الله تعالى بالصيام والصلوات؟ كم رجل دخل في الإسلام على يديك؟ كم رجل كنت سببا في إدخاله للمسجد؟ لذلك أخي الحبيب، اعلم أن الله تعالى جعل الدعوة إلى الله من فطرة النفوس السليمة، وجعل الله تعالى كل رجل وكل امرأة على وجه الأرض مهيئا للدعوة إلى الله. أما عن نبي الله عيسى عليه السلام فلابد أن تعلم أخي الحبيب أن الإيمان بنبوة عيسى عليه السلام من أركان الإيمان، فقد قال ربي جل جلاله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إن كنت مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلابد لك أن تؤمن بعيسى عليه السلام، ولابد أن تتيقن على ذلك، فالشك في هذا الأمر قد يخرجك من الإسلام. عمران جد عيسى عليه السلام، والد مريم عليها السلام، كان من الصالحين، فعندما تزوج تلك المرأة الصالحة لم يرزقوا بأولاد على سنوات طويلة، فنذرت امرأة عمران أم مريم عليها السلام إن رزقها الله تعالى بولد أن يكون خادما لبيت الله، ونذرته لله، واصطفى الله جل جلاله تلك العائلة، فقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، ومريم بنت عمران عليها السلام، وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والثريد هو نوع من الطعام كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فاختارها الله، وقال الله تعالى عن مريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. حملت زوجة عمران أم مريم عليها السلام فقالت: إني نذرت لك ما في بطني محررة، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها ورأت أنها أنثى حزنت وقالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. كأن الله تعالى يقول لها: يا أم مريم، يا زوجة عمران، ولكن هذه الأنثى لن تكون مثل الذكر، بل ستكون أفضل وأعظم وأحسن منه، بل ستلد أفضل ذكر في ذلك الزمان على وجه الأرض، ألا وهو عيسى عليه السلام. باختصار أحبتي في الله، تربت مريم عليها السلام في كنف بيت المقدس، عندما مات أبوها عمران كفل الله تعالى لها زوج خالتها زكريا عليه السلام، وكان كلما دخل عليها وجد عندها رزقة، فكهة الصيف في الشتاء وفكهة الشتاء في الصيف، أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. نزلت عليها الملائكة ووصوها بالعبادة، ثم عندما خرجت في يوم من الأيام وفي وقت من الأوقات وحدها، أرسل الله جل جلاله لها جبريل على صورة بشر، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت فاسقا، إن كنت غير صالحا، أسأل الله تعالى أن يجيرني منك. فأخبرها أنه رسول من عند الله جل جلاله، وأنه يبشرها بعيسى عليه السلام، فاستغربت وقالت: أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، ما زلت بكرا لم يقترب مني بشر. قال: هذا أمر الله، هذا تقدير الله جل جلاله. فانتشر بين الناس أن الولد لا يأتي إلا باجتماع الرجل والمرأة، صحيح، هذه سنة الله تعالى في أرضه، ولكن الله جل جلاله إذا أمر وإذا قدر بدل سننه. فهذه سكين لم تذبح إسماعيل، وهذه الناقة ولدت، ناقة صالح ولدت من غير أم ولا أب، أخرجها الله تعالى من صخرة، وهذا آدم عليه السلام ولد من غير أم ولا أب، وهذا عيسى عليه السلام ولد من أم ولا أب، وأنطقه الله جل جلاله في المهد بعدما حملته وخافت ماذا أقول لقومي، فأنطقه الله جل جلاله فقال: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عاش عليه السلام داعيا إلى الله جل جلاله بين الناس، وعندما اشتدت دعوته إلى الله جل جلاله وخاف الحاكم في ذلك الزمان أن تمتد دعوته بين الناس، فأشار إليه بعض الناس أن يقتله، فأمر بقتله وصلبه، ولكن قدر الله جل جلاله أن ينزل شبه عيسى عليه السلام على رجل من الذين أوشوا به إلى الحاكم، فصلب هذا الرجل ورفع الله جل جلاله عيسى عليه السلام إليه. قال جل جلاله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، بل إن من علامات الساعة الكبرى العشر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم نزول عيسى عليه السلام في الغوطة في دمشق، نسأل الله تعالى أن يفرج عن أهلها وعن أهل الشام جميعا وعن كل مستضعف في بقاع الأرض. ينزل عيسى عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقيم الحق والعدل بين الناس حتى يفيض المال لا يوجد من يأخذه، ويتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بين الناس بالعدل، ويبقى فيهم 40 سنة ثم يموت، فيصلي عليه المسلمون ويؤمن الكثير من أهل الكتاب به. قال جل جلاله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه عقيدتنا بعيسى عليه السلام، نؤمن به أنه رسول من أولي العزم من الرسل، وأنه عبد لله جل جلاله كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل جلاله أن يحشرنا معه ومع سائر الأنبياء يوم القيامة في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، يقوم بعض الناس جهلا منهم أحيانا أو إصرارا والعياذ بالله منهم أحيانا في مثل هذه الأيام بمشاهدة ما يسمى بالكهنة أو العرافين أو غير ذلك، الذين يتنبؤون زورا وبهتانا وكذبا على الناس بأحداث السنة القادمة. لذلك كان لزاما علينا أن ننبه لذلك أحبتي في الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أخبرنا أنه من أتى عرافا فسأله وإن لم يصدقه، من أتى عرافا فسأله وإن لم يصدقه، بس عم بحضر لا أتسلى في هذه السنة وفي هذه الليلة ولا شيء عندي، وإن لم تصدقه لم تقبل منه صلاة 40 يوما وليلة، ومن أتاه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن ذلك أحبتي في الله يمس عقيدتنا، فإن عقيدتنا تقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أي إنسان أو متفلسف أو متكهن أو عراف جاء ليخبرك عن أمور تستطيع أن تكذبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الله جل جلاله: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، أي ما غاب عنك، إلا الله جل جلاله. واعلم أخي الحبيب أن أمر الله تعالى عليك في مثل هذه الأيام أن تنكر المنكر وأن تدعو إلى الله باللطف والحسنى للقريب وللبعيد وللمسلم العاصي ولغير العاصي. هل أحبتي في الله فهمت من حسن المعاشرة والمعاملة لغير المسلم بس إنك تحط شجرة عندك في البيت؟ هل فهمت من حسن المعاملة والمعاشرة أن ترسل له رسالة فقط؟ هذا هو كل ما تفعله؟ أنسيت أنه في السنة كلها معك؟ أين حسن الجوار؟ أين الإحسان؟ أين الهدية يجوز لك أن تهديه ولا يجوز لك أن تظلمه ولا أن تخدعه ولا أن تغشه ولا أن تسرقه؟ بل يجب عليك أن تحسن جواره وأن تحسن إليه وتكرمه وتدعو له حتى يدخل في الإسلام. تركنا كل المعاملات كل السنة وما فهمت إلا حسن الجوار وحسن المعاملة مع غير المسلم أنه يشوف أني حاطت شجرة عندي بالمحل، هو مزين في مثل هذه الأيام، أو ابعث له رسالة لأنه بعث لي رسالة في العيد. نحن لا نمنع أحبتي في الله أن تدعوه إلى الله وتكرمه بنية الدعوة، ولكن ما وجدت إلا هذا فاحذر من ذلك. أخيرا أحبتي في الله، الكثير من الناس أو العلماء يتكلم عن فضل الحج في وقت الحج وفي موسم الحج وفي شهر الحج، لكن بعدما علمت أنه بعد تقريبا 10 أيام أو أقل أو أكثر ينتهي تقديم أوراق الحج للهيئة المكلفة بذلك، لا بد أخي الحبيب أن أذكرك وأذكر نفسي بفضل هذا الأمر. ما الذي أخرك عن حج بيت الله الحرام؟ خوفك على مالك؟ خوفك على زوجتك؟ خوفك على ولدك؟ خوفك على بيتك؟ من حج بيت الله بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ضامن على الله، والله هو ضامن على الله. رتب أمورك ورتب بيتك وعملك، ولكن لا تؤخر. من عجيب ما سمعت منذ أيام رجل والله جاوز 70 من عمره، كنت في زيارة له تكلمت معه قلت له يا عم هل حججت بيت الله الحرام؟ قال لي والله يا شيخ ما أقدر. وكان قد قال لي عامل يا شيخ 6 رسورات بقلبه، 6 رسورات حاطت في القلب، وشبكة العين اليمنى واليسرى انطفأت. وشو عملك؟ والله يا شيخ بظهر من الساعة 7 على شغلي وبرجع الساعة 7، 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع و365 يوم في السنة، وما تستطيع أن تفرغ بعض الأيام لحج بيت الله الحرام. لذلك سارع أخي الحبيب وتيقن على الله جل جلاله وأنه سيضمنك ويكفلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسجونا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ارفع الهم والغم عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد شباب المسلمين، رد بنات المسلمين، رد رجال المسلمين ونساء المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم وظفنا في وظيفة أحبابك وأوليائك وأنبيائك ورسلك الدعوة إلى الله جل جلاله، واجعلنا داعين إليك وإلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم أينما كنا وحيثما حللنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، ثبت أقدامهم، اجمع كلمتهم، وحد صفهم، أهلك عدوهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن الباطل بكل قواه وبكل أطيافه وملله اجتمع على أهل الحق، اللهم ومكروا بنا، اللهم فامكر بهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلي وسلم يا ربي على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.